بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الثالث من سورة الجاثية، ومع الآية 12، وهي قوله تعالى: الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. أيها الإخوة الكرام، دائما وأبدا هذه حقيقة ثابتة، أن الكون بسماواته وأرضه بكل ما فيه من شيء ظاهر أو باطن، جليل أو صغير، أن الكون له وظيفتان كبيرتان. الوظيفة الأولى أن يكون الكون وسيلة لمعرفة الله، والوظيفة الثانية أن تنتفع به في الدنيا. هذا الكلام أساسه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حينما رأى هلالا، قال: هلال خير ورشد، يعني يرشدني إلى ربي وينفعني في دنياي. الكفار ما استفادوا من الكون إلا الوظيفة الثانية، انتفعوا بما في الأرض إلى أقصى درجة، سخروا المواد، المعادن، المناجم، البحار، الفضاء، يعني استغلوا ثروات الطبيعة إلى أقصى درجة، ولكنهم ما انتقلوا من الكون إلى خالق الكون. لكن الله سبحانه وتعالى أراد من خلق السماوات والأرض أن يكون الكون مظهرا لأسماء الله الحسنى، أن تتعرف إلى الله من خلال الكون. فلذلك تأتي الآيات في القرآن الكريم، تلو الآيات تنبئ عن عظمة هذا الكون. فالله الذي سخر لكم البحر. البحر كما تعلمون أيها الإخوة يشكل أربعة أخماس اليابسة، يعني أوروبا وأمريكا وآسيا وإفريقيا وأوقيانوسيا، هي الخمس قارات، وإذا في قارة سادسة القطب الشمالي والجنوبي. هذه القارات الست لا تزيد عن خمس حجم الأرض، سطح الأرض، بينما أربعة أخماس الأرض بحر. هذا البحر أكبر آية تدل على الله. العلماء أحصوا في البحر ما يزيد عن مليون نوع من الأسماك، مليون نوع من الأسماك، والمطلعون على أشكال هذه الأسماك وأحجامها وألوانها وخصائصها يعني يأخذهم العجب الشديد. يعني أسماك عملاقة كالحيتان 150 طن، أسماك تعيش في قعر المحيطات لها أرجل تمشي، أسماك سلاحها تعطي ومضة كهربائية تقتل من أمامها 600 فولت، أسماك عندها مصابيح كهربائية تتألق فترى طريقة، أسماك تطلق سحابة دخانية تعمي عن مكانها، أسماك كالكرات، أسماك متطاولة، أسماك كالحيتان، أسماك كالقنفذ، أسماك كالخنازير، يعني عدد أنواع الأسماك لا يعد ولا يحصى. ومن له اطلاع على أشكالها بمصورات بكتب شيء لا يصدق. هذا البحر فيه بأرضه جبال، وما الجزر إلا رؤوس الجبال. الجزر التي ترونها أنتم ما هي إلا رؤوس لهذه الجبال. في جبال، في وديان، في تضاريس، حتى أن هناك خرائط لتضاريس البحار تحت سطح الماء. هناك وديان في البحار، حتى أن أعمق وادي في البحر وادي مريانة في المحيط الهادي. هذا البحر المالح من أين جاءت ملوحته؟ ولماذا كان مالحا؟ وما الحكمة في أنه مالح؟ هذا موضوع. هذا البحر الذي يحوي من الأسماك ما لا عد له ولا إحصاء، لماذا إذا كان البحر في المنطقة القطبية يتجمد سطحه الأعلى فقط والأسماك تعيش في بطن البحر ببحبوحة ويسر وسلام، لماذا لا يتجمد الماء كله من أعلاه إلى أسفله؟ خاصة في الماء، لولاها لما رأيتم على وجه الأرض كائنا حيا. أن الماء إذا بردته شأنه كشأن أي عنصر، يتقلص، إذا سخنته يتمدد، إلا في الدرجة زائد 4 تنعكس الآية، فإذا بردته يتمدد، وإذا تمدد كثافته زادت، كثافته قلت، فطف على سطح الماء. لذلك لو ذهبت إلى المحيط المتجمد الشمالي، التجمد فقط في طبقة سطحية، إنه كلما تجمد الماء طفى على سطح الماء على السطح، وبقيت أعماق المياه دافئة كجو مناسب للأسماك. لو أن مياه البحار شأنها شأن أي عنصر آخر من عناصر الأرض، إذا بردناها تقلصت فزادت كثافتها فغاصت في أعماق البحار، بعد حين من الزمن لا أدري كم هو تصبح البحار كلها متجمدة، ينعدم التبخر، تنعدم الأمطار، يموت النبات، يموت الحيوان، يموت الإنسان. أي حقيقة البحار أيها الإخوة، الماء له خصائص، من خصائصه أنه يدفع السطح المنغمس فيه إلى الأعلى، ولولا هذه الخاصة لما أمكن أن نستفيد من البحار إطلاقا. لولا هذه الخاصة لكان البحر همزة فصل وليس همزة وصل. يعني الآن إنشاء طريق يكلف ألوف الملايين، أما البحار كلها طرق مجانية لكل الشعوب والأمم، فالبحر همزة وصل تمخر به البواخر كالجبال كالأعلام. بعض البواخر الآن حمولتها تزيد عن 1,000,000 طن، 1,000,000 طن، 1,000,000 والطن 1,000 كيلو. أي طريق يستوعب هذه المركبة أو هذه السفينة؟ لولا أن الماء يدفع الأجسام المنغمسة فيه إلى الأعلى. هذا قانون أرخميدس. الحقيقة الآية فيها نقطة دقيقة جدا، هذه النقطة هي مركز ثقلها. الله الذي سخر، أولا الله عز وجل خلق الخشب وأعطاه خصائص، الخشب يطفو على سطح الماء، خلق الماء وأعطاه خصائص، وخلق الإنسان وأعطاه عقلا يكشف هذه الخصائص. كلمة التسخير تعني لولا أن الله جعل البحر بهذه الخصائص، لولا أنه حرك الرياح قديما، ولولا أنه أودع في بطن الأرض هذه الطاقة السائلة حديثا، لما أمكن التحرك على سطح الماء. التحرك كان من قبل بفعل الرياح، الرياح تسير السفن عن طريق الأشرعة، وحديثا هذه المادة التي أشار القرآن إليها، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أحد نظريات البترول أنه في عصور عصور الأمطار الغزيرة وعصور النباتات العملاقة، هذه كلها دفنت تحت سطح الأرض وأصبحت بترولاً. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً فإذا أنتم منه توقدون. لذلك لما ربنا عز وجل قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، أيام الإنسان يستخدم هذه لا لينتقل بها من مكان إلى مكان، بل ليزهو بها أمام أترابه. ويخلق ما لا تعلمون. لولا هذه الآية أو لولا هذه الكلمة في هذه الآية لما كان هذا الكتاب كلام الله. النبي عليه الصلاة والسلام في عصره ما كان يعرف إلا الخيل والبغال والحمير، هذه الوسائل الحيوانية في التنقل. أما الطائرات والمركبات والصواريخ والسيارات والقطارات هذه لم تكن معروفة، لكن الله سيعلم ما سيكون. قال ويخلق ما لا تعلمون، والعلماء استنبطوا من قوله تعالى ويخلق ما لا تعلمون أن الفكرة من عند الله، وأن المواد الأولية من الأرض، وأن الطاقة التي تتحرك بها من خلق الله عز وجل. عزي خلق هذه المركبة إن كانت طائرة أو مبحرة أو على اليابسة تسير، عزيت إلى الله عز وجل. المقصود أيها الإخوة أن هذا الكون لولا أن له قوانين ثابتة، ولولا أن الله أودع في الإنسان عقلا له مبادئ تتوافق مع هذه القوانين، ولولا أنه أعطى كل شيء في الأرض خاصة وهدى الإنسان إلى اكتشافها، ولولا أن الله ثبت الخواص لما أمكن أن نستفيد من هذا الكون، ولما كان لهذه الآية من معنى. معنى سخر يعني جعل الماء يدفع الأجسام نحو الأعلى، وجعل الرياح تسير بسرعات معينة، وجعل مواد تطفو على سطح الماء، وأعطى الإنسان عقل كشف هذه الخصائص وصنع من كل هذه الخصائص مركبة أو سفينة تمخر عباب البحر. الله الذي سخر لكم البحر. الله، هل عرفتموه؟ هل عرفتم هذا البحر الذي تقف على شاطئه وتنعم برؤية منظره الجميل، والذي يقلك من مكان إلى مكان، والذي تأكل منه السمك الطري، والذي تستخرج منه حلية لنسائك لتزين بها من أجلك؟ هذا البحر هل عرفت أنه مسخر لك؟ أيها الإخوة، الأشياء لها خصائص، لولا أن هذه الخصائص ثابتة لما استفدنا منها. الحديد له خاصة، فولاذ له خاصة، النحاس له خاصة، قصدير له خاصة، الرصاص له خاصة، الخشب له خاصة، والخشب أنواع تزيد عن 100 نوع، ولكل نوع خاصة، والعقل اهتدى لهذه الخواص. الأخشاب أنواع منوعة، المعادن أنواع منوعة. العقل البشري مع ثبات الخصائص هو الذي جعل الإنسان يستفيد من هذا الكون. البقرة مسخرة مثلا، لولا أنها تنقاد لما أمكن الإنسان أن يستفيد منها، مذللة. الغنم مذللة ومسخرة، وفي حيوان بحجمها غير مذلل كالضبع مثلا، هذا غير مذلل. العقرب غير مذلل، الإنسان إذا رأى عقربا قفز من مكانه وصرخ بأعلى صوته. أما قد يقود جملا وزنه 10 أضعاف وزن الإنسان وهو مطمئن. فإذا تعامل مع الجمل، مع الغنم، مع البقر، مع هذه الحيوانات الأليفة المذللة، هذا التذليل من فضل الله ونعمته وليس من جهد الإنسان وعقله. الله جل جلاله جعلها مذللة. إذن ينبغي أن نعلم أن الكون كله مسخر لهذا الإنسان، تسخير تعريف وتكريم. تسخير تعريف وتكريم. كيف لو أنه إنسان أهداك هدية ثمينة جدا، جهاز بالغ التعقيد، بالغ الفائدة، بالغ الثمن، وقدم لك هدية، ألا ينبغي أن تشعر تجاه الذي قدمه لك بشعورين اثنين؟ الشعور الأول شعور الامتنان، والشعور الثاني شعور التقدير. هذا الجهاز من صنعه ومن اختراعه، فينبغي أن تشعر تجاه الذي قدم لك هذه الهدية شعورين اثنين: شعور الامتنان لأنه قدم لك هدية من دون ثمن، وشعور التقدير لهذا العلم العالي الذي ينطوي عليه هذا الجهاز. لذلك ربنا عز وجل سخر لنا هذا الكون بالتسخيرين: تسخير تعريف بأسمائه الحسنى، وتسخير تكريم لنا. لذلك قال تعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. يعني الله عظيم والله كريم. الإكرام من آثاره الحب، والعظم والجلال من آثارها الإعجاب والتقدير. فربنا عز وجل في أكثر من آية وردت ذو الجلال والإكرام، بقدر ما هو عظيم، بقدر ما هو مكرم، بقدر ما ينبغي أن تعظمه، بالقدر الذي ينبغي أن تحبه. ذو الجلال والإكرام. إذن أيها الإخوة، هذا الكون بنص هذه الآية قطعية الدلالة الواضحة مسخر لهذا الإنسان، بسماواته وأرضه، بشمسه وقمره، بليله ونهاره، بفصوله، بالهواء الذي نستنشقه، اللاهواء الذي له نسب ثابتة، ولولا أن النبات يأخذ من الهواء غاز الفحم ويطرح الأكسجين، ولولا أن الإنسان يأخذ الأكسجين ويطرح غاز الفحم لما ثبتت هذه النسبة في الهواء. هواء ذو نسب ثابتة، الطعام الذي تأكله، النبات الذي تتمتع بمنظره، التضاريس التي تألفها، الجبال لها مناخ خاص، والسهل له مناخ خاص، والساحل له مناخ خاص، والوديان لها مناخ خاص، والأغوار لها مناخ خاص، والصحراء لها مناخ خاص. ومن تفاوت هذه المناطق المناخية يتحرك الهواء. ما فائدة الصحراء لولا الصحراء كمنطقة حارة تسخن الهواء فيتمدد فيتخلخل الضغط، لما أتى الهواء البارد من منطقة أخرى ذي ضغط مرتفع. فالضغط المنخفض يعني الهواء مخلخل، يعني المنطقة حارة، الهواء مخلخل، والضغط المرتفع يعني منطقة باردة، الهواء كثيف. فإذا كان هناك تفاوت في الضغطين تحرك الهواء ذو الضغط الأعلى إلى المكان الذي فيه هواء بضغط أقل. لولا أن هناك صحارى حارة ومناطق باردة لما تحرك الهواء على سطح الأرض. هي تسخير الرياح، هذه حكمة الهواء. إذن الصحراء لها وظيفة. أكثر النشرات الإخبارية يقول لك في منخفض متمركز فوق قبرص، حتى الجزر لها آثار كبيرة جدا في مناخ القارة. الجزر تستقصد أحيانا المنخفضات الجوية وتحركها بحيث أنه تتجه نحو المناطق الداخلية في الأرض. هذا علم قائم بذاته، علم المناخ علم قائم بذاته. أيها الإخوة الأكارم، هذا الكون معرض لعظمة الله. كيف الإنسان الشركات أحيانا تشترك في معرض ولله المثل الأعلى، تبرز بضاعتها الجميلة، معروضة عرض رائع. الكون كله معرض لأسماء الله الحسنى وصفاته الفضلة. فإذا أردت أن تعرفه فلا سبيل إلا الكون. من خلال الكون تتعرف إلى الله عز وجل. لهذا قال الله عز وجل: فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ ما في حديث آخر، لأن الحواس الخمس لا يمكن أن ترى الله. قال تعالى: لا تدركه الأبصار. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: تفكروا في مخلوقات الله ولا تفكروا في ذاته فتهلكوا. السبيل الوحيد لمعرفة الله أن تتأمل فيما حولك. كل شيء صغر أم كبر، بعد أم قرب، ينطق بعظمة الله، وما عليك إلا أن تتأمل. الله الذي سخر لكم البحر، في أسماك في البحار كالأزهار تماما، يعني إناء في أزهار، فإذا مرت سمكة لامستها أغصان هذه الأزهار خدرت وسقطت وابتلعتها. في أسماك في البحار كالطبيبات، يصطف أمامها السمك في نسق طويل، وتعيش هذه الأسماك على القروح التي تتوضع على جلد الأسماك تنظفها، وكأن هناك عرفا في البحار أن هذه الأسماك التي تعمل كطبيبات لا أحد يلتهمها، إنها في حصن. وقد قرأت بحثا مطولا حول هذا الموضوع، ورأيت بأم عيني الصور الملونة كيف أن نسقا طويلا من الأسماك ينتظر كل منهم دوره، منها دوره في المعالجة. هذه السمك، هذا السمك في آيات عظيمة جدا. كيف السمك مسخر لنا؟ قال لي صياد قبل أيام، هو يصنع مكعب من الحديد الشبك، وله فتحة كالعمق هكذا، السمكة تدخل، فإذا دخلت لا تستطيع أن تخرج أبدا، يعني السمك لا يستطيع أن يخرج من مكان صغير. لولا هذه الخاصة لما أمكننا أن نأكل السمك. كل الشباك أساسا دخول من مكان واسع، والسمكة ليس بإمكانها أن ترجع نحو الوراء، رجوع ما فيه، ولا تستطيع أن تدخل إلا من مكان واسع، فإذا ضاق عليها المكان ليس عندها قوة تسديد. لكن الخفاش مثلا، لو وضعت خفاشا في غرفة وقسمت الغرفة بحاجز إلى قسمين، وفتحت بين في هذا الحاجز ثقبا لا يزيد قطره عن حجم الخفاش، يقطع الخفاش من قسم إلى قسم 100 مرة دون أن يلامس جناحه جدار هذا الثقب. خفاش بإمكانه أن، أما السمك ما بإمكانه. لذلك بهذه الطريقة يصاد السمك، عن طريق الشباك ذات الجهة الواحدة، من جهة واحدة. الصياد أحيانا يرمي جدار من الشبك، جدار فقط، ويسحبه. فلولا هذه الخاصة لما كان مذللا السمك. بعدين السمك في عنده جهاز عبارة عن يعني سطح مقعر، في بأسفله حبات رمل، وفي بقعره أعصاب حساسة، فما دامت الحبات على في مكانها فالسمك نحو الأعلى، فإذا قلب جسمه تحركت الرمال بفعل الجاذبية، فعرفت السمكة أنها في اتجاه القعر لا في اتجاه الأعلى. ثم إن في السمكة خطا، خط ضغط في القسم الأول من سطحها الخارجي، هذا الخط عبارة عن أنبوب مفرغ من الهواء، فبحسب ضغط الماء على هذا الخط تعرف السمكة أين هي من سطح الماء دائما. وقد ورد في الحديث الشريف أنه أحل لكم ميتتان منها السمك، فالسمك لا يذبح، والذبح فيه تزكية للحيوان، كلكم يعلم أن الدم محرم أكله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمر بذبح الأوداج دون قطع الرقبة، هذا الأمر النبوي لا يعرفه أحد وقتها ما حكمته، لأنه معطيات العلم وقتها لا تسمح أبدا بتفسير هذا الأمر النبوي، لكنه الآن عرفنا أن القلب ينبض 80 نبضة بأمر من القلب ذاته بمركز كهربائي أول وثاني وثالث، لكن إذا كان الأمر يقتضي أن يضرب 180 ضربة هذا الأمر الاستثنائي يجب أن يأتيه من الدماغ، أو يجب أن يأتي عن طريق الدماغ من الكذرين فوق الكليتين. طيب، فإذا قطع الرأس تعطل الأمر الاستثنائي، فضربات القلب البطيئة لا تكفي لإخراج الدم من الخروف، لذلك النبي نهى عن قطع الرأس، أمر بقطع الأوداج عند الذبح لا بقطع الرأس، لذلك حينما تقطع الأوداج تنشأ حالة خطر عند الحيوان، فيأتي الأمر من الكظر إلى الدماغ إلى القلب بمضاعفة الوجيب، فالمئة وثمانين ضربة كافية أن تجعل الدم كله خارج الذبيحة، يصبح اللحم أحمر اللون أزهر اللون رائعا. طيب، فكيف أحل النبي صلى الله عليه وسلم وهو المشرع؟ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، كيف أحل النبي لنا لحم السمك الذي لا يذبح ذبحا بل يصطاد اصطيادا؟ السمكة تموت حينما تخرج من الماء، تموت. هنا الإعجاز، العلماء قالوا السمكة حينما نصطادها ينتقل دمها كله إلى غلاصينها وكأنك ذبحتها، دم السمكة كله ينتقل إلى الغلاصين، لذلك الصيادين يفتحون الغلاصين فإذا كانت ممتلئة بالدم فهذه السمكة قد اصطيدت صيدا، أما السمكة الطافية في بعض المذاهب لا يجوز أكلها لأنها ميتة هذه، فإذا كان الغلاصن ليس فيها أثر للدم هذه سمكة ميتة وليست مصطادة، أما إذا اصطدت سمكة ينبغي أن تكون غلاصمها ممتلئة بالدم الأحمر القاني لأنه انتقلت. يعني هناك معلومات عن الأسماك تضيق بها الدروس، تضيق بها المجلدات، البحر بحد ذاته شيء يعني العقل لا يتصور عظمته، ومع ذلك الإنسان أحيانا يذهب إلى البحر ليستمتع بماء البحر وبمنظر البحر وهو غافل عن الله عز وجل، وكثيرا ما ترتكب المعاصي على شواطئ البحار، بدل أن نسبح الله وأن نوحده وأن نخشع لعظمته وأن نسجد لإنعامه وفضله، المعاصي أكثرها ترتكب على شواطئ البحار، هذا معنى قول الله عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر، إما في البواخر العملاقة التي فيها كل الموبقات أو على شواطئ البحار. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره، يعني هذه السفينة العملاقة تتحرك بأمر الله، لأنه حينما يريد الله إغراق سفينة لا راد لقضائه، السفينة التي قال عنها من بناها إن هذه السفينة لا يستطيع القدر إغراقها، في عام 1912 تيتانيك اسمه، كانت تضم نخبة من أثرياء أوروبا، ثمن الحلي الذي على النساء في هذه الباخرة يقدر بمئات الملايين، فيها المسابح، فيها المطاعم، فيها الأبهاء الواسعة، السريات، يعني شيء من أعجوبة العصر، كانت يعني أضخم سفينة وقد صنعت جدرانها طبقتين وبين الطبقتين حواجز، فلو أنها خرقت يكفي القبطان أن يغلق الحواجز فيبقى الخرق محصورا ومحدودا، ومع ذلك في أول رحلة لها من أوروبا إلى أمريكا غرقت في عرض المحيط الأطلسي. وقبل سنة فيما أعتقد عرفوا مكانها واستخرجوا بعض ما فيها من الثروات، لذلك لتجري الفلك فيه بأمره لا بأمر قبطانها. قبل سنة أو سنتين باخرة من جدة إلى مصر أبحرت، فجأة غرقت في وسط الجزر المرجانية، إنسان كان يركب في أفخر غرفة من الدرجة الأولى وجد نفسه يعالج مياه البحر، وراح قتل أعداد كبيرة جدا، فغرق الباخرة بأمر الله عز وجل. فإذا رأيت باخرة تمخر عباب الماء، والطائرة شيء آخر، تلاقي وسقطت ومات جميع ركابها، وفي علبة سوداء تشوف آخر اتصالات، لكن هذه الطائرة التي تطير في جو السماء أيضا بأمر الله عز وجل، ولو شاء الله لها أن تسقط لسقطت. ما قولكم أن ترتكب المعاصي على متن الطائرات، وأن توزع الخمور على متن الطائرات، وأن ترتكب الموبقات على متن الطائرات؟ هذا هو الفساد الذي ظهر في البر والبحر والجو. لذلك قال تعالى: أكفاركم خير من أولاكم أم لكم براءة في الزبر؟ بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. قد تأكل فاكهة ليست من بلادنا، هذه مستوردة أو سمح باستيرادها حديثا، كيف انتقلت؟ عن طريق البحار. قد تشرب فنجان من القهوة، هذا من أين جاءنا؟ من آخر الدنيا جاءنا. قد تشتري خشبا لتبني بيتا، الخشب من أين جاءنا؟ يعني تسعة أعشار المواد التي نستهلكها مستوردة، كيف انتقلت إلينا؟ هذا معنى قوله تعالى: ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. لذلك البحر قد يكون مادة للتفكر، قد يكون البحر أحد أكبر الموضوعات الدالة على عظمة الله عز وجل. فالإنسان إذا ذهب إلى البحر عليه أن يفكر: من حرك هذا الماء؟ من جعله ساكنا وكأنه صفحة زيت؟ ومن جعله هائجا وكأنه الجبال وهي تمشي بهم في موج كالجبال؟ في بعض الأمواج ارتفاع 20 متر، يعني ارتفاع بناء تقريبا، بناء 3 طوابق ارتفاع الموج، وقد تبدو أكبر باخرة كأنها ريشة. أساسا إعصار أصاب بعض المحيط الأطلسي في شاطئ أمريكا الشرقي، الخسائر 30 مليار دولار، إعصار واحد. مياه البحار إذا هاجت، أنا قبل 10 سنوات تقريبا جاءت عاصفة بحرية على الشاطئ السوري، الميناء تصدع، لم يبقى مقهى على الشاطئ من الشمال إلى الجنوب إلا وقد غمره الماء. يعني حينما يهيج البحر لا شيء يقف أمامه. بنيت قاعدة في بحر الشمال، قاعدة نفطية، يعني استخرجوا النفط من قعر بحر الشمال، العمق 5000 متر، والبترول اكتشفوه على بعد على عمق 5000 متر أخرى، وأوصلوا فوهة البئر إلى سطح البحر بأساليب عجيبة. ثم بنيت محطة عائمة، مدينة فيها مطار، مكاتب، كل شيء في هذه المدينة. وقد درست دراسة محكمة، درست المنطقة خلال سنوات طويلة، ودرست ارتفاع الأمواج والعواصف وما إلى ذلك، وعلى غير المتوقع جاءت عاصفة حطمت هذه المدينة قبل أعوام. أحيانا تجد ناقلة نفط 1,000,000 طن تتحطم بفعل أمواج البحار. فلذلك البحر بحد ذاته آية كبيرة، يمكن أن نعرف الله من خلال البحر. أحيانا يتجلى الله على البحر باسمه الجميل، أجمل منظر، يعني أن تركب البحر متعة من متع الحياة، وأحيانا ينخلع القلب حينما تكون على سطح البحر، والله سبحانه وتعالى يعني يستدرج أحيانا أهل الدنيا إلى البحر، فإذا صاروا على متن سفينة هاجت الأمواج وماجت وقالوا يا الله، فإذا أعادهم إلى البر عادوا إلى معصيته كما كانوا. الغواصة تقليد للسمك، طبعا السمك في أكياس هوائية في أحشائه، فإذا أفرغها من الهواء غاص، أما إذا ملأها هواء من أين يأتي بالهواء؟ جهاز الهضم في السمك يصنع من الغذاء هواء، يصنع الهواء تملأ به الأكياس يطفو على سطح الماء، وهذا مبدأ الغواصة نفسه. الغواصة إذا انحدرت تحت سطح البحر إلى أقل من مسافة معينة قد تكون 200 متر تتحطم بفعل ضغط الماء، ما بال هذه السمكة التي لها أرجل وتجري في قعر المحيط؟ في القعر الغواصة المصنوعة من الفولاذ بعد 200 متر تتحطم، والأسماك التي تتحرك في قعر المحيطات تحت 12,000 متر، ما بالها، ما بالها لا تتحطم. العلماء درسوا هذه الظاهرة وجدوا أن فيها أجواف داخلية يدخل فيه الماء، فصار الضغط متكافئ، كما لو أن الإنسان سمع صوت مدفع وفتح فمه ما بصير شيء، يدخل الصوت مرة من فمه ومرة من أذنه بتعادله، أما لو بقي مغلقا فمه تنسقب أذناه، ينسقب غشاء الطبل. إذا الإنسان سمع صوت مدفع شديد جدا ربما ثقب غشاء الطبل. كذلك هذا السمك الذي في قعر البحار له أجواف فيها من ماء البحر، هذا الماء صار الضغط متكافئ. هذه بعض آيات الله الدالة على عظمته. في شيء آخر، الإنسان في البحر يجب أن يكون مع الله دائما في أخطار، لأنه في سمك القرش أشد الأسماك توحشا هو القرش، يعني له قصص، له قصص. لذلك ما من إنسان يسبح في البحر إلا وفيه قلق من سمك القرش، من أجل أن تكون مع الله دائما، لا أن تنسى أنه سباحين كبار لأسفه الأسباب ابتلعهم السمك، أيام يفتحوا بطن سمك يلاقوا فيه آثار عظام، آثار ساعات، كان يلتهم بعض السباحين. هناك أسماك في الشواطئ، هذه الأسماك أو أسماك كبيرة آتاها الله ذكاء عجيبا، الدلفين ذكاء عجيب، لو درست وظيفتها على شواطئ البحار وظيفتها إنقاذ الغرقى، تألف الإنسان ألفة لا حدود لها، تحب الإنسان حبا شديدا، تقود أصحاب السفن إلى شواطئ الأمان وتنقذ الغرقى، هي مهمتها هذه الأسماك. وإذا أردت يعني كائنا بحريا يعد عملاق البحر، الحوت الأزرق 150 طن، 50 طن لحم، 50 طن دهن، 90 برميل زيت كبد الحوت، 90 برميل، 450 كيلو وزن دماغه، يرضع أنثى كل رضعة 300 كيلو، ثلاث رضعات طن حليب، يفتح فمه ليأكل يلتقم 4 طن ليشعر بالشبع أحيانا، 4 طن. هذا الحوت ثروة كبيرة جدا، لكنه الآن في طريق الانقراض. هذا الحوت يتنفس الهواء، لولا أنه يتنفس الهواء لما أمكن اصطياده. لو كان كبقية الأسماك تتنفس عن طريق الغلاصم وهي من أكسجين الماء، بتلاحظوا بأحواض الأسماك في فقاعات هواء، إذا ما مزج الماء مع الأكسجين بيموت السمك، فالسمك يتنفس الأكسجين الممزوج بالماء، لكن الحوت أصله ثدي لا يتنفس إلا بالهواء، فالحوت يخرج إلى السطح ليتنفس يصطاد الإنسان، هي معنى سخر لكم البحر، لو ما يتنفس إلا في أعماق البحار لا يستطيع إنسان أن يأكل حوتا واحدا أبدا. والعجيب يعني الأخبار عن البحار أخبار غريبة جدا، فالإنسان إذا قرأ، إذا تأمل، إذا درس، إذا سافر، ينبغي أن يعلم أن البحر آية كبرى من آيات الله الدالة على عظمته. ثم إنكم إذا أكلتم سمكا صغيرا تشعرون ببعض اللقيمات بمادة يعني كأنها خشنة، هذا مبيض السمكة، المبيض فيه مئات ملايين البويضات، لو أن كل بويضة أصبحت سمكة لجفت مياه البحار ولم تلأ البحر سمكا، لولا أن السمك الكبير يلتهم الصغير، كما لو أنك طبخت على في وعاء وضعت بقولا وجف الماء. لذلك ثروات البحار كبيرة جدا. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، لعلكم تشكرون. وسخر لكم اللحم، لم يذكر طريا إلا في السمك، لتستخرجوا منه لحما طريا. والحقيقة أنه المفروض يكون لحم السمك متوافر بكميات كبيرة، لأنه له فوائد كبيرة جدا على القلب والرئتين والأوعية والشرايين، بل إن هناك أمراض كثيرة جدا علاجها في لحم السمك أحيانا. يعني الإنسان بالشتاء ولو كان نوع رخيصة لكن لا بد من حين لآخر أن يأكل سمكا، طبعا غذاء أساسي جدا. ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. هلأ عطفنا العام على الخاص، السماوات والأرض كلها مسخرة لهذا الإنسان جميعا منه، يعني عطاء منه. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هل بعد هذه الآيات من آيات؟ هل هناك غموض في هذه الآيات؟ يعني السماوات والأرض مسخرة لهذا الإنسان، فما قولك أيها الأخ الكريم أن كل شيء خلقه الله يسبح الله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم؟ ما قولك أن هذا المخلوق الأول المكرم الإنسان الذي خلقت له السماوات والأرض وسخرت هو وحده الغافل، والكون كله يسبح الله عز وجل، هو وحده الغافل. لذلك ولا تكن من الغافلين. الإنسان إذا أكل شيء، شرب شيء، سافر، نظر، تأمل، أمرت أن يكون صمتي فكرا ونطقي ذكرا ونظري عبرة. أخواننا الكرام، ملخص الدرس ثلاث طرائق إلى الله. الطريق الأول هو الكون، إلا أن الكون أقصر الطرق وأوسعها، أوسع باب تدخل منه على الله وأقصر طريق إليه. في أسلوب آخر، قال تعالى قل انظروا، قال تعالى قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. الطريق الثاني أن تفكر في أفعال الله، كيف الله عز وجل يمحق مال المرابي، يربي مال الصدقة، يقسم الظالم، يعز المستقيم، كيف أنه يوفر الرزق الوفير لمن استقام على أمره. أفعال الله وحدها تعرفنا بذاته. والطريق الثالث هو القرآن الكريم، القرآن الكريم للتدبر، وأفعال الله للنظر، والكون للتفكر. فإذا جمعت بين التدبر والنظر والتفكر فقد سلكت الطرائق الثلاثة إلى الله عز وجل. هذا في العلم بالله. أما العلم بأمره يحتاج إلى مدارسة عن طريق معرفة أحكام الفقه. الآيات التي شرحت اليوم، الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. يعني معقول المجرات كلها مسخرة لنا؟ معقول طبعا بنص هذه الآية. مليون مليون مجرة، بكل مجرة مليون مليون نجم، يعني بعض الشموس 10,000 مليون أضخم من شمسنا، بعض الشموس، بعض المجرات تبعد عنا 24,000 مليون سنة ضوئية. هذا كله بنص هذه الآية مسخر للإنسان، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فالتفكر في خلق السماوات والأرض من أرقى العبادات، من أرقى العبادات. تفكر ساعة أفضل من أن تعبد الله 70 عاما. والحمد لله رب العالمين.